يشهد بأنه يقع بعض الأشياء الصغيرة. وخير الخطائين التوابون. ويقول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الآخر يروى عن النبي أصلاً في حجبة قليل فاعل صحى البيهقي رحمه الله من قول لقمان الحكيم أصلاً في حجبة وقليل فاعل. لا شك أنه حكمة يدل على رزاعة الرجل ثباته، والهدر يدل على ضعف العقل كثرة الكلام والخوض ما لا يعني يدل على ضعف العقل وضعف الدين. لا يكون إنسان كثير الصمت قليل الكلام هذا هو يدل على الثبات وقوة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالذي يحفظ لسانه ويصونه إن لم يكن الخير هذا يدل على كمال العقل قوة الدين. ولا شك أن الحكمة كلمة المانعة الرادعة ما لا ينبغي. فالصمت حكمة يعني راجع عن ما لا ينبغي يحول بين الإنسان وبين الأشياء التي قد تضره إلا فيما ينفع من حسن الإنسان وتركه ما لا يعنيه. من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول جل وعلا لا خير في كثير من أجواهم إلا من عمل صدقة أو معروف أو سهل بين الناس. وفق الله في الدنيا. الآية هذه كيف تحمل؟ الله يعصمكم من الناس. الصغير تقع على الظاهر والله أعلم فيما يقع بالظلم تعدي عليه. الله يعني من الناس لا قام من السيئات من الناس. ولهذا كثر من حاول التعدي عليه والله كفاه الله من شره في مكة وفي المدينة. صلى الله عليه وسلم راجح في علة تريب الفضة في الأشياء الأربعة غير الذهب والفضة والضوء والتمر راجح في أحسن الله. الله أعلم الأقرب إنها الطعام طعام أو شيء مكيل مطعوم. لأن في الحديث مع عمر بن عبد الله الطعام مثل مثل قال كان طعاما يوم الشهيد. صلى الله عليه وسلم نهي عن الخليطين صلى الله عليه وسلم مطلقا لا نسخ هذا كان نهى عن الخليطين وعن النبي في الدباء والهندم ثم رخص وقال لا تأكل لا تشرب مسكرا لا منسوخا صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم بغير اسماء الصلاة نعم هل يكون هناك مجاز القرآن الكريم بغير أسماء الصفات؟ مجاز مجاز القرآن الكريم بغير أسماء الصفات اللقع مجاز اللغة هو مجاز اللغة المهلون اللغة عندهم تجوزوا بالكلام ولهذا نزل القرآن بلغتهم وهما جناح الذل من الرحمة. رجل يسأل يقول لو أنه حج فقبل الحج أراد أن يعتمر عن أمه أو عن والده ثم يحج عن نفسه هل يكون متمتعا؟ نعم يكون متمتعا إذا كان في أشهر الحج. طيب إذا أراد إذا أن أدى العمرة في أشهر الحج بعد رمضان يعني. ولو كانت عن غير والحج عن نفسه إذا كان الحج عن شخص وعن شخص. نعم طيب إذا فعل ذلك في أيام التشريق سمحت الشيخ يجوز له أن يعتمر يعني هو يريد أن يخرج من كونه متمتعا هكذا يريد فهل يمكن يعتمر في لوالدتي مثلا في أيام التشريق ولا بعد أيام التشريق لابد؟ نعم بعد الحج ما سمع ما عنده سمع بعد الحج لا بأس يعني في أيام التشريق يجوز له يعني أدى عمره في رمضان وجلس في مكة نعم حتى يحرم بالحج وحده أصلك مو باغي يعني الدم لا هو ما يريد نعم يذبح فهو يريد يحج هو هنا بالرياض سيحج وبعد الحج مباشرة ولو في أيام التشريق يسوي عمرة للوالد أو للوالدة ثم يأتي للرياض للعمرة. السنة أن يأتي بعد الحج بعد رمضان إذا ذهب بعد رمضان السنة يحرم بعمرة إن أحرم بحج وبقي على حجه ما عليه شيء والعمرة تكون بعد الحج. بعد الحج في أيام التشريق يجوز شيخنا؟ في أيام التشريق يجوز. إذا حل يعني من حجه. حل الثاني. الله يحفظك. من دخل مكة وهو غير ناوي العمرة ومن أنشأ نية يريد أن يعتمر هل يروح مكة للتجارة أو ما نوى عمرة ولا يخرج الحل أدنى الحل ما يروح الميقات. باب الترهيب من مساوي الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود ولابن ماجه من حديث أنس نحوه.

الحريص على المال بكل طريق مع البخل. ولهذا قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ويروى عن درهم بن عوف رضي الله عنه انه كان يسعى كانه يطوف ويقول: اللهم قني شح نفسي، ويكرر. فقال له بعض من معه: يا فلان تكثر من هذا. قال: اذا وقاني الله شح نفسي قد افلحت. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فالشح يجمع بين الامرين، بين البخل والحرص على المال من حل من محله وغير حله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حمله على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. حملهم الشح، نسأل الله العافيه. فيجب على المؤمن الحذر من الشح والحذر من البخل والحذر من الظلم، بل يتوخى العدل ويتوخى الانفاق في محله واخذ المال من طريقه من دون بخل ولا شح. وفق الله جل الظلم داخل حتى في الكفار. نعم ولو كانوا محاربين. لا، ما يسمى ظلم. المحارب تقتلهم، المحارب لا تقاتلهم، وهم بس لا تقاتلهم، لكن من له امان او عهد ما يظلم. لو كان فيه عفوا عنك يعني امانات لهم وقامت حرب، هل يستدعي هذا ظلم ومن حقهم؟ اذا ظلمت صار مع المقاتل لنا شيء، الامانه بيت المال، سلم البيت من الغنيمة، سلم بيت المال نفي. عفو الله عليك. ما مدى صحة هذا الحديث ومعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يقبل الله دعاءهم، ذكر منهم من له زوجة، يعني سيئة الخلق لا يطلقها. فيها ما فيها في سنة هذا احتاجها. نعم. صلى الله عليه. تسمية السرطان للعين هل هو من الحسد أحسن العمل؟ لا، العين هو على هوى. الغالب العين تقع من غير قصد، أما يكون يقصد ما يجوز. شيء من الظلم، مو من الحسد، من الظلم. لكن إذا كان بغير اختيار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الناس الله عمل كل أشياء شيء تعجب منه ويقول: أنا ما أنظر. ولو إذا رأى شيء يقول: بارك الله فيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا عجبه شيء يقول: اللهم بارك فيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مثل ما قال تعالى: ولو إذا هذا يعني قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا رأيت شيء يعجبك برك قل: بارك الله فيه، اللهم بارك فيه. لو قال احصل عملك قل مثلا قل لا اله الا الله، بعض الناس يقول اذكر الله قل لا اله الا الله، يقول: ما شاء الله، ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك فيه. صلى الله عليه وسلم. ثلاثه لا يسلم منهم احد: الطيره والظن والحسد. قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: اذا طيرت فلا ترجع، واذا ظننت فلا تتحقق، فلا تحقق، واذا حسدت فلا تبغي. نعم، صحيح. عذاب الله، ما أعرف هذا. صلى الله عليه وسلم. المقولة هذه: ما خلى جسد من حسد فالكريم يخفيه. الله أعلم، ما أعرف. سمعنا تسمية السرط الشيب يغير بين السواد. سنة مو واجب يا شيخ؟ غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. سنة أم واجب يا شيخ؟ السنة تغير الشيء. إذا كان الشيخ شعر أشقر أو أحمر أو كذا، هل يغير إلى الأسود يا شيخ؟ لا، ما يغير السواد، ما يغير سواد الحال يحرم التعيين. تسمية السرطان بالمرض الخبيث، سمح لي، هل تجوز؟ هل تجوز تسمية السرطان بالمرض الخبيث؟ لا، الناس منتشر عندهم التسمية هذا. لا، ما أعلم شيء. الله عنك. هل الألفاظ؟ لا بأس بها. ما أعلم شيء. هل الألفاظ؟ عفى الله عنك. أنت مبارك، هذه فيها بأس؟ نعم. أنت مبارك. لا، نرجو أن تكون مبارك. وإذا فعل شيء طيب، قال: هذه من البركة، هذه من بركتهم إن شاء الله. كما قال أسيد لما نزل فرض التيمم بسبب حادث عائشه وقلادتها، قال: ما هي باول بركه في عالم بكر. اذا كان الانسان سبب خير، وقال: هذه من البركات التي جرت على يدي. ارجو ان تكون مبارك. ارجو، هذا طيب. وحلت علينا البركه، عفى الله عنك. وحلت علينا البركه. اذا جرى منه بركه، اذا جرى منه فعل طيب، اذا جرى منه فعل طيب، وقال: انت مبارك ان شاء الله، انت مبارك ان شاء الله. لان الشفع في خير، او فعل خير، او عمر مسجد، أو دعا إلى خير، يبقى أنت مبارك إن شاء الله. عتاد بعض الناس إذا طيب جاء ضيف يقول: حلت علينا البركة، الله يبارك في الساعة. ما أعلم يصار قسم تبارك علينا. لا، ما يعتبر، ما يجوز تبارك، تبارك من وصف الله. لا، الله. لكن إذا قال: هاي الساعة المباركة، ترحيم بالضيف وإكرام للضيف. بعض الناس شفنا إذا تزوج مثلا بامرأة وحصلت له أمور لا دخل للمرأة بها، كمرض وفقر أو شيء من هذا، وطال عليه احتج بحديث الشؤم في ثلاثة وقال إن هذه المرأة مثل، فهل يدخل هذا أم فيما اختص به المرأة؟ الله أعلم. الله أعلم. ما يجوز الجانب هذا، الله أعلم. أحسن. وإذا ظهر منها أمارات تدل على أنها مشؤومة لا بأس أن يطلقها. أحسن الله عليكم يا شيخ. بعض الخصومة أحسن الله عليك إذا كان عند القاضي قبل أن يبدي خصومته يأتي بخطبة الحاجة، هل لها صلة أحسن الله عليك؟ ما لها صلة، ما لها صلة. لولا ترك يا شيخ أو ما لها صلة؟ لولا تركه؟ نعم. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الترهيب من مساوي الأخلاق، وعن محمود بن اللبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. متفق عليه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث الترحيب من جمله من الاخلاق السيئه. الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو الى مكارم الاخلاق وينهى عن مساوئ الاخلاق،